أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم. حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها وإعارة دلوها ومنيحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله. ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة شجاعا أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به. فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه فجعل يقضمها كما يقضم الفحل. هذا كالحديث الآخر أنه يمثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، والشجاع قال العلماء إنه ذكر الحيات الكبير، والأقرع الذي ليس على رأسه شعر لكثرة السم والعياذ بالله، قد تمزق شعره وله زبيبتان أي غدتان مملوءتان من السم، فيأخذ بلزمتيه أي بشدقي صاحبه ويعضه ويقول له: أنا كنزك، أنا مالك، فيقع في عذاب قلبي وعذاب جسمي، لأن هذا التوبيخ الذي يحصل لا شك أنه يؤلمه ألما عظيما ويتمنى أن لم يخلق فضلا عن أن يكون له مال. والمؤمن بهذا لا يمكن أن يبخل بشيء مما يجب عليه في المال، لا من زكاة ولا من نفقة ولا من قرض الضيف ولا غيره، كل هذا حق للمال. نسأل الله لنا ولكم السلام، وأن يجعل أموالنا طيبا لنا في حياتنا ومماتنا. شيخ، نعم، سن الله إليكم، بعض الناس عندهم إسطبلات خيول، بعض الناس يصير عندهم إسطبل للخيول، نعم، ما الذي يجب فيها يا شيخ؟ الظاهر غالب الناس عندنا إنها مما تكون له ستر، لأن لو سألت هل أعددت للجهاد في سبيل الله قال: لا، أعددت للتجارة إما بالبيع والشراء فيها وإما بالمسابقة عليها. لكن فيها زكاة، ها؟ فيها زكاة، أليس للتجارة فيها زكاة؟ لا، والتي للمسابقة واستثمارها بالمسابقة كالعقار الذي للإجارة ليس فيها زكاة في ذاتها، وإنما في أجرتها. إيه نعم، فيما يحصل فيها من المسابقة إذا تم عليه الحول. نعم. أي هذا من لحن العوام، هذا من لحن العوام، أفهمت؟ الحرير رحمه الله قال: إن قول بعض العلماء هب أن كذا كذا وكذا، قال هذا من لحن العوام، وهم علماء ليقولوا هذا، والصواب هب هذا كذا، هب زيدا قائما، هم يقولون هب أن زيدا قائم، هذا من اللحن. نعم. حق الله أو الصدق؟ شك من الراوي، يعني هل قال حق الله أو قال الصدق؟ نعم. هذا هو الظاهر، الظاهر أن هذه الآلات الفتاكة الآن سوف تزول، ويدل لهذا أن يأجوج ومأجوج إذا بعثوا وحاصروا عيسى ومن معه في جبل الطور قالوا: نحن غلبنا أهل الأرض فلنغلب أهل السماء، ثم يرمون بنشابهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء، ثم يقول: نحن غلبنا أهل السماء والأرض، فهذا مما يدل على أنه هذه الآلات الآن ستزول، وليس هذا يعني في التصور أيضا ليس هذا بعيد. الآن هذه الآلات قائمة على أي شيء؟ على الوقود، البترول مثلا، والأشعة الشمسية أيضا ربما تتلف، ولكن عاد متى يكون هذا الله أعلم. نعم يوجد نعم، لا تعتبر شيء واحد كلها نعم. بس الربا مو غير الزكاة، الزكاة تجب في كل المال، وأما الربا من أجل المعاوضة. سليم خمس هو مو بعد خمس دقائق دخل وقت الأسئلة. عاد إن سمحت سليم ولا ها سليم إيه؟ هذه من الخير إلا لأن قول الرسول الخيل هذا يعني مرض بها الجنس، يعني صاح الفارس له هيبة بلا شك. إيه طيب يعني نفس الخيل توجب الروح في قلوب الأعداء كذا، هذا من الخير. نعم. باب إرضاء السعاة. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله قال جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتوننا فيظلموننا، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضوا مصدقيكم. قال جرير ما صدر عني مصدق منذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو عني راض. الله أكبر. يعني معناها أنه ينبغي الإنسان أن إذا جاء المصدق الذي يقبل الصدقة أن يرضيه، لأن الأصل أن المصدق ثقة عدل عارف، وأنه لا يجعل على صاحب البستان إلا أو على صاحب الماشية إلا ما يجب، فكأنه يقول لا تنازعوهم أرضوهم. لكن لو ثبت أن هذا المصدق لو ثبت أنه ظالم وجب على ولي الأمر أن يعزله، لأنه لا يجوز أن يقر وال على المسلمين وهو ظالم لهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الزكاة: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان حا وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة كلهم عن محمد بن أبي إسماعيل بهذا الإسناد نحوه. باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة، قال فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت، فقلت يا رسول الله فداك أبي وأمي، من هم؟ قال هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله وقليل ما هم، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها، كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المعرور عن أبي ذر قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة فذكر نحو حديث وكيع غير أنه قال والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل يموت فيدع إبلا أو بقرا أو غنما لم يؤد زكاتها. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي عليه ثالثة وعندي منه دينار إلا دينار أرصده لدين علي. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب يشبه الباب الأول الذي هو باب إثم مانع الزكاة، ولكنه تفنن في الترجمة من ترجم هذا الكتاب فقال هنا باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. وفي هذا الحديث أن الأكثرين أموالا في الدنيا هم الأخسرون إذا لم ينفقوها في سبيل الله، فأما إذا أنفقوها في سبيل الله فنعم المال الصالح عند الرجل الصالح، ويدل على أنهم خاسرون إذا لم يفعلوا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وفي حديث اللفظ الثاني جواز الإقسام بدون أن يطلب من الإنسان أن يقسم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، وهذا عن الإقسام بدون استقسام يراد به تثبيت ما يلقى عند السامع وهو حسن في موضعه، أما كون الإنسان يحلف على كل شيء فهذا قال الله فيه ولا تطع كل حلاف مهين، وهو يوحي بأن الرجل ليس عنده ثقة فيما يقول وبالتالي لا يثق الناس به، لأنه ما دام يقسم على كل شيء يخبر به. وأما آخر الحديث حديث أبي هريرة أيضا ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا لا يريدها، ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. ففي هذا دليل واضح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في الدنيا. نعم. باب التق ما حكم قول رجل للآخر فداك نفسي أو فداك أبي وأمي؟ هذا يجوز إذا كان حق هذا الإنسان أعظم من حق الأب والأم، ولا أظن ذلك يكون إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هل نقول يحرم كما قاله بعضهم؟ التحريم صعب لكنه لا يقول. نعم. معنى أرصده لدين علي، يعني إذا كان عليه دين يبقيه ما ينفقه. حتى يأتي صاحب يعني. نعم. حتى يأتي صاحب الدين. حتى يوفى الدين. إيه نعم. ترى ورقتك هذه دور رفيزك. نعم. نعم يا سليم. معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هكذا وهكذا. نعم. هل هذا ظاهر الحديث أنه فوق الزكاة، لكن ما فوق الزكاة ليس بواجب. هنا باب الترغيب في الصدقة. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب كلهم عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء ونحن ننظر إلى أحد فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال ما أحب أن أحدا ذاك عندي ذهب أمسى ثالثة عندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا حثى بين يديه وهكذا عن يمينه وهكذا عن شماله قال ثم مشينا فقال يا أبا ذر قال قلت لبيك يا رسول الله قال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا مثلما صنع في المرة الأولى قال ثم مشينا قال يا أبا ذر كما أنت حتى آتيك قال فانطلق حتى توارى عني قال سمعت لغطا وسمعت صوتا قال فقلت لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض له قال فهممت أن أتبعه قال ثم ذكرت قوله لا تبرح حتى آتيك قال فانتظرته فلما جاء ذكرت له الذي سمعت قال فقال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة قال قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. اللهم في هذا دليل على الحديث دليل على اصطحاب بعض الأصحاب واختصاصه بالصحبة، ولا يعني ذلك أن يكون أفضل من غيره على الإطلاق. فهذه الصحبة الخاصة المنفردة بأبي ذر رضي الله عنه خاصة بلا شك وهي منقبة، لكن لا يعني ذلك أنه يعطى التفضيل المطلق. وفي هذا الحديث دليل على كمال أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم يقدمون قوله على كل احتمال. فإنه لما قال كما أنت حتى أتيك وذهب وسمع أبو ذر اللغط والأصوات خشي أن يكون عرض أحد للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أن يتبع ينظر ما الذي حدث، إلا أنه ذكر قوله كما أنت حتى أتيك فبقي. فكان في هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالف ما يهوونه ويريدونه. وفيه دليل على فضيلة التوحيد، وأن من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقال له أبو ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. وذلك أن الزاني إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد تاب الله عليه وإن أقيم عليه الحد كان كفارة، وإن مات فهو تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، وإذا عذبه فإنما آله إلى الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال دخل الجنة ولم يقل ولا يدخل النار، بل قال دخل الجنة. فإما أن يكون دخوله دخولا مطلقا إذا عفى الله عنه عن زناه وعن سرقته، وإما أن يكون دخولا مسبوقا بالعذاب على حسب جرمه. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد العزيز وهو ابن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده ليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعالى. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا، فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة، فقال: اجلس هاهنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر، فقلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عرض لي في جانب الحرة، فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فقلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. الحمد لله، اللهم لك الحمد. في هذا الحديث من الفوائد غير ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم الغيب، لأنه لم يعلم عن أبي ذر حتى التفت ورآه. وفيه كمال أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن أبا ذر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي وحده لم يتقدم حتى يمشي إلى جانبه، مع أنه يحب بكل قلبه أن يمشي إلى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لكمال أدبهم مع الرسول إذا رأوه يخشى أن يعني أو يكره أن يمشي أحد معه تأخروا عنه ولم يضيقوا عليه بالمشي معه، ففي هذا كمال أدبهم. وفيه أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يعاشر أصحابه بكل عشرة حسنة، لأنه لما رآه بعيدا قال له: تعالى تعالى، ألها هذه للسكت. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان ينبغي له ألا يخزن الأموال وأن ينفقها في سبيل الله عز وجل، لكن ما كان واجبا فأمره ظاهر، وما كان غير واجب فهو تطوع. نعم. باب في الكنازين للأموال. نعم. إذا لم ينفق الأموال، هي نعم، ليست واجبة عليه. نعم، ظاهر الحديث نعم أنه يكون من المقلين، لأنه لا يجمع له بين الكثرة في الدنيا والآخرة. نعم. شيخ حفظك الله، قول جبريل الثالثة: نعم، شرب الخمر. نعم. أي نعم، من وجه أعظم، لأن شرب الخمر والعياذ بالله هو مفتاح كل شر كما جاء في الحديث، وهو أم الخبائث، ويحصل فيه يترتب عليه مفاسد عظيمة، يترتب عليه طلاق الزوجات واعتاق العبيد وغير ذلك. نشر في بعض الصحف من مدة 20 سنة عن رجل شاب دخل على أمه وهو سكران في آخر الليل، فطلب منها أن يزني بها فأبت وأنكرت عليه، فأخذ السكين وقال لها: إما أن تمكنيني من نفسك وإلا قتلت نفسك. فأدركها حب الولد فمكنت فزنى بها. في الصباح شعر بذلك لأنه يعني كأنه رآه مثل الحلم، فأتى إلى أمه وقال: أفعلت شيء كذا وكذا؟ قالت: أبدا ما فعل شيء. قال: أخبريني أوقت نفسي. فأخبرت، فذهب إلى الحمام وأخذ معه بنزين ورش نفسه ثم أحرق نفسه. فتأمل ماذا حصل: شرب الخمر وزنى بأمه وقتل نفسه، فهو أم الخبائث ومفتاح كل شر. نعم يحيى. الأكبر الأكبر. نعم نعم. باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن أبي العلاء عن الأحنف بن قيس قال: قدمت المدينة فبينا أنا في حلقة فيها ملأ من قريش، إذ جاء رجل أخشن الثياب أخشن الجسد أخشن الوجه، فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نوض كتفيه، ويوضع على نوض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. قال: فوضع القوم رؤوسهم فما رأيت أحدا منهم رجع إليه شيئا. قال: فأدبر واتبعته حتى جلس إلى سارية، فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. قال: إن هؤلاء لا يعقلون شيئا، إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم دعاني فأجبته، فقال: أترى أحدا؟ فنظرت ما علي من الشمس وأنا أظن أنه يبعثني في حاجة له، فقلت: أراه؟ فقال: ما يسرني أن لي مثله ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا يعقلون شيئا. قال: قلت: ما لك ولإخوتك من قريش لا تعتريهم وتصيب منهم؟ قال: لا وربك لا أسألهم عن دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله. أبو ذر رضي الله عنه ممن يشدد في جمع المال، حتى إنه يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته، ويدعو إلى ذلك ويشدد في هذا، حتى ألجأ عثمان رضي الله عنه إلى أن ينفيه عن المدينة إلى الربذة لئلا يظن الناس بما دعا إليه. ولما ظهرت الشراكية في القوم العرب صار عندهم أعني أبا ذر أفقه الصحابة رضي الله عنه، وكانوا يعتجون بأقواله ويرونها معصومة، وهو رضي الله عنه لا شك أنه اجتهد لكنه لم يصب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوجد في زمنه الأغنياء. عثمان بن عفان كم جهز جيش؟ بكم جهز جيش العسرة؟ نعم، 100 ناقة أو 300 ناقة، 100 ناقة عليها أحلاسها كل مؤونتها، وأتى بدراهم عظيمة أيضا. فجعل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ويكررها. لكنه رضي الله عنه اجتهد وفهم من قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق: إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. والصواب خلاف رأي في هذا، الصواب أن الإنسان لا يجب عليه الإنفاق إلا الزكاة والنفقات الواجبة لأهله، والنفقات الواجبة للضيف، والنفقات الواجبة للمضطر، وما أشبه ذلك مما دلت عليه الشريعة، وأما الباقي فهو على التطوع. نعم. وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب قال حدثنا خليد العصري عن الأحنف بن قيس قال: كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر وهو يقول: بشر الكانزين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أكفائهم يخرج من جباههم. قال: ثم تنحى فقعد. قال: قلت: من هذا؟ قالوا: هذا أبو ذر. قال: فقمت إليه فقلت: ما شيء سمعتك تقول قبيل؟ قال: ما قلت إلا شيئا قد سمعته من نبيهم صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: ما تقول في هذا العطاء؟ قال: خذه فإن فيه اليوم معونة، فإذا كان ثمنا لدينك فدعه. الله أكبر، كلمة عظيمة. العطاء الذي يعطيه الخليفة والإمام، يقول: ما أعطاك فخذ إلا إذا كان ثمنا لدينك، بمعنى أن تسكت عن مناصحة الولي الخليفة، وتبرر كل ما يفعل، وتقضي عما أساء، فحينئذ لا تأخذ. ولا شك أن أخذ المال قد يؤدي إلى مثل هذه الحال، لأن الإنسان يصعب عليه بطريق الطبيعة الفطرية، يصعب عليه أن يناقش من يحسن إليه ويعطيه المال. فلهذا كلما بعد الإنسان عن الأموال التي تكون وقاية، تكون يعني ثمنا لدينه، فإنه هو الخير. أبعد عن كل عطاء يكون ثمنا لدينه. باب الحث على النفقة. باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف. حدثني زهير بن حرب ومحمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال: يمين الله ملأى سحاء لا يغيظها شيء الليل والنهار. وعندنا زيادة: يمين الله ملأى. وقال ابن نمير: ملآن. اي نعم. وقال يمين الله ملأى، وقال ابن نمير ملآن. نعم. سحاء لا يغيظها شيء. نعم. الملأى واضح الممتلئة، السحاء كثيرة العطاء لا يقر فيها الشيء، وهو كناية عن كثرة عطاء الله عز وجل. وقول لا ينقصها شيء، لا يغيظها شيء، يعني لا ينقصها، كما قال الله تبارك وتعالى: وغيظ الماء، أي نقص حتى اضمحل. وقوله الليل والنهار منصوب على إيش؟ على الظرفية، يعني هذا وصفها، هذا وصفها ليلا ونهارا. وفي قوله يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، دليل على أن الصفات الفعلية ليس لها حصر، كل ما فعل الله عز وجل فإنه لا بأس أن تأتي بالفعل الدال عليه. والمراد بإنفاق الله أن الله يخلف على هذا الذي أنفق ما أنفقه. نعم. حدثنا محمد بن رافع وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: حدثنا معمر بن راشد عن همام بن منبه أخي وهب بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال لي: أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيظها سحاء الليل وسحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه. قال: وعرشه على الماء، وبيده الأخرى القبض، يرفع ويخفض. نعم. ايش كلام النووي؟ ما هو؟ قال القاضي: قال الامام: هذا مما يتأول، لان اليمين اذا كانت مع المناسبة الشمال لا يوصف بها الباري سبحانه وتعالى لأنها تتضمن إثبات الشمال، وهذا يتضمن التحديد ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والجد. وإنما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفهمونه، وأراد الإخبار بأن الله لا ينقصه الإخبار ولا يمسك خشية لله. نعم، عندك هذا النووي اقراه. اي اقرا عشان يسمعوا الاخوه. صفحه كم؟ قال القاضي: قال الامام المازري: هذا مما يتاول، لأن اليمين إذا كانت بمعنى المناسبة للشمال لا يوصف بمعنى المناسبة لا يوصف بها الباري سبحانه وتعالى، لأنها تتضمن إثبات الشمال، وهذا يتضمن التحديد، ويتقدس الله سبحانه عن التجسيم والحد. وإنما خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يفهمونه، وأراد الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق ولا يمسك خشية الإملاق، جل الله عن ذلك. وعبر صلى الله عليه وسلم عن توالي النعم بصح اليمين، لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه. قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفا وقوة، وأن المقدورات تقع بها على جهة واحدة ولا تختلف قوة وضعفا، كما يختلف فعلنا باليمين والشمال، تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشابهة المحدثين. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الثانية: وبيده الأخرى القبض، فمعناه أنه وإن كانت قدرته سبحانه وتعالى واحدة فإنه يفعل بها المختلفات. ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين، عبر عن قدرته على التصرف في ذلك باليدين ليفهمهم المعنى المراد بما اعتادوه من الخطاب على سبيل المجاز. هذا آخر كلام المازري. وش علق عليه؟ وش قال؟ تكلم على لا يغيرها صحة. لا كلام المازري. لا ما علق عليه. على كل حال، هذا الكلام المازري نسأل الله يعفو عنه، هذا على طريق أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم أهل التأويل لتزيين اللفظ وعدم النفرة من طريقهم. وإلا فهذا تحريف واضح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يتكلم بكلام كالألغاز والأحاجي يغر الناس به، بل وقسم، قال يمين الله، قال وبيده الأخرى، تقسيم واضح. ولا يلزم من ذلك أن تكون يده سبحانه وتعالى، بل أن تكون يداه مشابهتين لأيدي المخلوقين، يعني مماثلتين، هذا لا يمكن. أولا لأن الاشتراك في الاسم والصفة لا يلزم منه تماثل المسميات والموصوفات، كما نقول للأسد يد وللقط يد، وهل يلزم من ذلك التماثل؟ لا يلزم. ثانيا أن اليد المضافة إلى الله مضافة إلى الله نفسه، والمضاف يتقيد ويتميز بحسب المضاف إليه، فأنت إذا أضفت اليد إلى الإنسان عرف ما المراد، وإذا أضفت اليد إلى الجمل عرف المراد، إذا أضفت اليد إلى الخالق عز وجل عرف المراد، وأنها يد حقيقة تليق بها عز وجل ولا تماثل أيدي المخلوقين، كما أن ذاته لا تماثل ذوات المخلوقين، فهي يد مضافة إلى الله، ما هي يد مطلقة حتى تشمل كل يد، بل هي يد مضافة إلى الله عز وجل. وما المانع من أن نقول إن الله له يد ولكن لا تماثل أيدي المخلوقين؟ ما المانع؟ لا مانع في الواقع. وهنا قال بيده الأخرى، لم يعبر بالشمال، لكن جاء في رواية مسلم في غير هذا الحديث أنه عبر بالشمال، واختلف العلماء في هذه الكلمة هل نثبت لله شمالا أو لا. منهم من قال لا نثبت وهذه اللفظة الشاذة ولا ولا ولا يعول عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يديه، يعني يدي الله كلتا يديه يمين، ولكن الصحيح أنها ثابتة وأنها حق، لكنها ليست كشمالنا، نحن شمالنا يختلف عن يميننا أليس كذلك؟ يختلف، لكن شمال الله عز وجل كيمينه، ولهذا قال كلتا يديه يمين، يعني لا تختلف إحداهما عن الأخرى كما تختلف إحداهما عن الأخرى في جانب الإنسان مثلا. والواجب على المسلم الذي يخاف الله عز وجل ويحتاط لنفسه أن يجري آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، وليعلم أن ظاهرها ليس كما قال المازري وأشباهه أن ظاهرها التجسيم، لأن نقول إن كانت يستلزم من إثبات التجسيم فلنقول به، وكلام الله ورسوله لازمه محق، وإن كان لا يستلزم فإنه لا يلزم، كيف تقول يلزم التجسيم؟ ثانيا، من قال لك إن الجسم ممنوع على الله أو أنه ثابت لله؟ من قال هذا؟ ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله لفظ الجسم لا نفيا ولا إثباتا، فكيف تشنعون على من أثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته رسوله وهو أعلم الخلق به، كيف تشنعون عن عليهم فتقول أنتم مجسمة وهذا تجسيم، وتعالى الله عما يقول المجسمون علوا كبيرا، نسأل الله العافية. فيقال أنتم الذين اجترأتم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وحرفتموهما عن ظاهرهما، فنفيتم ما يراد وأثبتتم ما لا يراد، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم إذا كانوا مجتهدين يريدون الحق، وهم إن شاء الله مجتهدون يريدون الحق، لكن كونهم يشنعون على أهل السنة على السلف الذين يأخذون بظاهر الكتاب والسنة وظاهرهما حق وينفون المماثلة، لأن الله قال ليس كمثله شيء، وقال لا تضربوا لله الأمثال، وما يضرهم لو أثبتوا لله ما أثبته لنفسه بدون مماثلة، فمشوا على الطريق الصحيح. نعم. ما هذه يمين مبتدا وملأ خبر وسحا خبر آخر، لا يغيظ، هذه فيها حذف أي لا يغيظها نفقة كما جاء في اللفظ الثاني. الليلة أي هذه على رواية الرفع تكون هي فاء اليغيظ، لا يغيظها يعني لا ينقصها الليل والنهار، وأما على لفظ النصب لأن عندها منصوبة فهي كما سبق. نعم، أخذت سؤال. طيب، الله ما بقى أحد من العلماء إلا هو إمام عندك، الإمام الصنعاني والإمام مجاهد والإمام عكرمة والإمام قتادة، تبقى الدنيا ما فيها إمام مؤمن. الشيخ الصنعاني عندما ذكر حديث الحث على النفقة أورد أثرا عن مجاهد يقول هذه لا يستأجل فيها الإنسان لأن الرزق محدود، وكما قال كما قلنا أصلا ما يجب على الإنفاق إلا ما وجب، حتى لو فرضنا هذا أنفق مثل 1000 ريال على من تجب عليه نفقته وبقى عنده ملايين الدراهم ما في مشكلة. نعم، التطوع ينفق ما شاء، أبو بكر رضي الله عنه أتى بماله كله وعمر أتى بنصفه. نعم،

قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني عن الكناني عن أبيه عن طلحة بن مصرف عن خيثمة قال كنا جلوسا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال لا. قال فانطلق فأعطهم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. فقهرمان كأنه السكرتير أو القريب من الرجل. والكلمة هذه الظاهر أنها ليست عربية، لكن لما اشتهرت صار العرب يتكلمون بها. فارسية. ايش؟ نعم. انها فارسية. ومعناها لا الخادم كبير الخادم لا الخازن. اين ففيه دليل على ان الكلمه اذا اشتهرت وهي باللغه العجميه انه لا باس باستعمالها. مثلا التلفون، بعض الناس يقول لا تقول تلفون، قل هاتف، ولكن لا باس لان هذه اسم، هذا اسم مشتهر. والموتر، بعض الناس موتر يعني السياره، واصلها ماطور، أصلها يقولون أصل ماطور ثم عاد تغير بالتعريف. نعم ما شاء الله. يوقف أسئلة شيخ. عنده زكاة، زكاة مال. نعم. وليس عنده غيره وأهله في حاجة، هل نقول أنه ينفقها على أهله ولا يخرجها؟ لا ينفقها ويخرجها بعد، يعني أهله ليسوا أهل الزكاة لكن ينفقها ثم يخرجها بعد. نعم. نعم. لا نقول إن أبو بكر رضي الله عنه لقوة اعتماده وتوكله على الله فعل هذا وأخلف الله عليه، ولهذا قال تركت لهم الله ورسوله. أو يقال إن أهله ليس عندهم يعني ضجر من هذا وأنهم موافقون لعمله وسيصبرون على عدم النفقة. سليم. اين له ذلك؟ بل هو حتى هو ايضا له ان ياكل من مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، يعني فيعطي اولاده من زكاه المال وياكلوا من مال اليتيم. باب الابتداء في النفقه بالنفس ثم اهله ثم القرابه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك النبي فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألك مال غيره؟ فقال لا. فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك. قول آتق عبد له عن دبر يعني قال له إذا مت فأنت حر. ويسمى المدبر لأن عتقه

إيه اشتراها من الفقير، ما هو اللي تصدق بها، فقير تصدق به فاشتراها هذا الغني. أما إذا تصدق هذا عمر رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله فأهمله الذي أخذه فأراد أن يشتريه عمر، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم. أبد كل شيء أخذته لا لا تقبل. نعم. فهو آثم. النفقة الأهل تشمل كل ما يحتاجونه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وحاجات أخرى، كل شيء. نعم. أنا أظن الوالد يطالب أبوه علشان يعطيه ريال يحلق في رأسه، ما أظن. لكن المطالبة بالنفقة ذكر العلماء أنه لا بأس أن الولد يطالب أباه أو أمه بالنفقة، وأما بالدين فلا يطالب أباه. نعم. نعم. بعض الناس حتى له طليق، حتى وإن كان طليقا يعطى مهابة، وبعض الناس يكون كلا متعقد. نعم. ولا له مهابة، لا من الله عز وجل، المهابة من الله. نعم. ما في شك الخلق الحسن قد يكون غريزة وقد يكون بالاكتساب. نعم. ثلاثة. باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأنات. قال يا رسول الله أخلقين تخلقت بهما أم جبل الله عليهم؟ قال بل جبلك الله عليهم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. فهذا دليل على أن الأخلاق تكون بالاكتساب وتكون من جبل، وهذا شيء مشاهد كثيرا ما يصاحب الإنسان شخصا أو يجلس إليه ويكتسب من خلقه ولو كان دونه في المرتبة أو دونه في السن يكتسب منه. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظن ولم توصي وأظنها لو تكلمت تصدقت. وقف عليه، أنت عامد وقف الأول بالياء، وقف عليه. إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي وأظنها خطأ. إن أمي افتلتت نفسها ولم توص تمام. وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد في هذا الحديث دليل على أن الإنسان له أن يوصي بالصدقة بعد موته وأنه يثاب عليها، لكن هل الأفضل أن يوصي بالصدقة بعد موته أو يتصدق بها في حياته؟ الثاني هو الأفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تنهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وفي أيضا أنه يجوز للإنسان أن يتصدق عن الميت إذا ظن أنه يريد الصدقة، لأن الرجل قال أظنها لو تكلمت تصدقت، لكن إذا كان لا يريد